بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ خليل هراق في تعليقه على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى: خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة، ولا لازما بذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. يعني من جهة آحاد الكلام هو من صفات الأفاعيل المتعلقة بالمشيئة، ومن جهة نوع الكلام يعني صفة الكلام ككل فهي من صفات الذات. والله سبحانه نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، لأن كلمة نادى لابد أن يكون الكلام بصوت مسموع، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت. لماذا ذكر ذلك؟ أولا من لفظ نادى، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ونادى يناديه بدل من صوت. نأخذ من حديث المقاصة الخطاب ومعروف صحيح عن الحسن أن الله ينادي بصوت يسمعه بعض كما يسمعه القرب. هذا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يذكر الجنة، ولأحد من أهل النار عنده مظلمة. قال: ولكن الحروف والأقوال التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة. أن الله يتكلم بصوت لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوها. إذا هو يتكلم بصوت يسمعه أهل السماء. يقول: لكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم العباد، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. يكون النفاة من المعتزلة وغيرهم يقولون يلزم من وجود الحروف وجود حلق وهواء وشفتين ولسان ونحو ذلك، يقول: والله هذا ليس بلازم، ولا نثبت يعني ما لم يرد في الكتاب والسنة. ونحن الآن نسمع الأصوات من أجهزة ليس لها ليس لها جوف ولا حلق ولا لسان، وهناك نسمع حروفا، فإذا كان هذا في كيفية مخلوق وما يعني لازم لها هذه اللوازم، فمن اين تلزم صفة الخالق سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قال: والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء، يعني قول الله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل، بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به، وذلك لأن علمه بالحقائق المقبل عنها أشمل وأضبط، فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه، وعلم غيره ليس كذلك. علم الله فيه نقص من جهة، علم الله عز وجل فيه الكمال، وعلم غيره فيه النقص. وأما قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه اليه، فان عيسى كلمه الله بمعنى انه كان بكلمه من الله. عما نسبه اليه الذين الفوه وامه من النصارى من انه هو الذي امرهم بان يتخذوه وامه الهين من دون الله. وهذا السؤال لاظهار براءه عيسى عليه الصلاه والسلام، وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الاغنياء. وأما قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه، لأن كلامه تعالى إما أخبار وهي كلها في غاية الصدق، وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا دور فيها لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد هنا بالكلمة الكلمات، تمت كلمة ربك هي كلمة واحدة المقصود به جنس الكلام، كلمات الله عز وجل، لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله، قل لها الجنس. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله تعالى قد نادى موسى وكلمه تكليما وناداه حقيقة من وراء حجاب، ناداه يعني كلمه سرا بينه وبينه لم يسمعه غيره، يقول من وراء حجاب وبلا واسطة ملك بغير واسطة كلمه الله مباشرة. فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك، لأن سيدنا موسى سمع الكلام، سمع كلام الله، علمه الله وسمعه موسى صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يقولون علم فهذا العلم غير السماع، وإلا فكل من ألقى الله في قلبه علما ضروريا فهو كذلك، فما خصوصية موسى في أنه كليم الله؟ يقول وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك والعياذ بالله، ده كلام المعتزلة، يقولون إن الله خلق كلاما في الشجرة، لا، وسمع موسى الكلام من ناحية الشجرة وليس في الشجرة التي تكلمت ولا أن الكلام كان منها. يقول وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأجل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كما ذكرنا أنه لم يزل متكلما، فهذا تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات. وقال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة الآية، فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، وقلنا حادث ليس حدثه يشبه حدث المخلوقين، حادث وليس بمخلوق، حادث بمعنى وقع في وقت حين شاء الله عز وجل وليس انه مخلوق. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم، فان هذا النداء والقول سيكون يوم القيامه، يوم يناديهم، اذا النداء يكون متى؟ يوم القيامه. صح ان يسال عن هذا النداء لمتى؟ إذا أفعال الرب يصح أن يسأل عنها لمتى؟ متى يفعل الله كذا؟ بخلاف الأشاعرة النفاة الذين يقولون لا يمكن أن تتعلق الصفات بالأذنين. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه الآيات الكريمة تفيد أن القرآن المتلوب والمسموع المكتوب بين دفتي المصحف هو كلام الله على الحقيقة، وليس فقط عبارة أو حكاية عن كلام الله. من ترجم بلغة ثانية القرآن، إذا المترجم ده الترجمة دي الألفاظ الأعجمية دي هي القرآن، ولا هي حكاية عن القرآن؟ عبارة عن القرآن، حكاية تبين معاني القرآن. فالأشاعرة يقولون عن الألفاظ العربية اللي هي القرآن يقولوا عليها انها حكايه عن ايه؟ عن كلام الله، وعباره عن كلام الله، مش ان هي ذاتها كلام الله، انهم ينكروا الحرف، ينكروا الحروف، وينكروا الصوت. فهو ان ربنا اخبر ان الذي يسمع وان احد المشركين استجاب فاجره حتى يسمع كلام الله، يبقى الكلام العربي ده هو المنزل، وليس عباره او حكايه عن كلام الله كما تقوله الاشعريه. لفظه الى الله عز وجل تدل على انه صفه له قائمه به، وليست كاضافه البيت او الناقه نقول الكعبة بيت الله والناقة الصالح ناقة الله بإضافة ملكية، فإنها إضافة معنى، إضافة معنى الكلام مش إضافة ذات. فكيف زي ما قلنا الكلام بيبقى ماشي لوحده كده، تلاقي الكلام بلا متكلم مستحيل. هذه إضافة صفة الكلام إلى الله إضافة معنى إلى الذات تدل على ثبوت المعنى لتلك الذات، بخلاف إضافة البيت أو الناقة فإنها إضافة أعيان. وهذا يرد على المعتزلة في قولهم إنه مخلوق منفصل عن الله، لأن اللي بيقول مخلوق ده خلقه في شيء، يبقى هو كلام ذلك الشيء. لو إنه خلقه في شيء يبقى ده ما يتقالش ده كلام ربنا، ده كلام ذلك الشيء، ربنا خلق كلامنا، هو خلق كلامنا لكن فينا، وبالتالي صار هذا كلامنا وليس كلام الله. يقول دلت الآيات على أن القرآن منزل من عند الله، بمعنى أن الله تكلم به بصوت سمعه جبريل عليه السلام فنزل به وأداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه من الرب جل شأنه. وخلاصة القول في ذلك أن القرآن عربي كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. احنا قلنا إليه يعود قبل يوم القيامة، والله تكلم به على الحقيقة، يعني مش مجازا بل هو كلام الله الذي تكلم بهذه الكلمة، فهو كلامه حقيقة لا كلام غيره. وإذا قرأ الناس القرآن أو كتبوه في المصاحف لم يخرجه ذلك عن أن يكون كلام الله. احنا نقول الكلام ده كلام مين؟ كلام إرادة، شنو قال كلام خليفة الرب؟ بنقول قال شيخ الإسلام تيمية، وده كلام شيخ الإسلام تيمية، كنا احنا قريناه، هل ده اخرجه عن كلام الشخص المتكلم به؟ فبالتالي لما احنا نقرا المصحف نقرا القران فهذا لا يخرج ان هذا القران هو كلام الذي قراه ابتداء كلام الله. فان الكلام انما يضاف حقيقه الى من قاله مبتدئا، لا من قال من بلغه مؤديا. الذي بلغ الكلام لغيره يقول فلان قال كذا، ده مش كلامه. وإن كان الصوت اللي طلع بيه هو صوته هو صوت الشخص اللي يتكلم، بس الكلام في الأصل ينسب لمين؟ لمن قاله مبتدئا. والله تكلم بحروفه ومعانيه بلفظ نفسه، ليس شيء منه كلاما لغيره، لا لجبريل ولا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما. والله تكلم به أيضا بصوت نفسه سبحانه، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. يبقى الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. يبقى الورق بتاع المصحف والحبر مخلوقين والكلام غير مخلوق. الكلام لأن الكلام إنما ينسب إلى من قاله ابتداء، فإذا قرأه العباد قرأوه بصوت أنفسهم. فإذا قال القارئ مثلا الحمد لله رب العالمين، كان هذا الكلام المسموع منه كلام الله لا كلام نفس العبد، وكان هو قرأه بصوت نفسه لا بصوت الله. ومين سمع من الله بصوت الله؟ جبريل عليه السلام. وسيدنا موسى سمعه من الله بصوت هذا، وسيدنا موسى سمعه من الله بصوت هذا. ويوم القيامة يسمع أهل الجنة نداء الرب لهم بصوته سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا يؤدون الكلام على سبيل البلاغ والأداء، كما أن القرآن كلام الله فكذلك هو كتابه، لأنه كتبه في اللوح المحفوظ، ولأنه مكتوب في المصاحف، ولأن كلمة كتابه فرضه الله على العباد قبل ما يتكتبها. وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والقرآن في الأصل مصدر كالقراءة، كان في قوله تعالى إن قرآن الفجر، يعني إن قراءة الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويراد به هنا أن يكون علما على هذا المنزل من عند الله، يعني كلمة القرآن المقصود به مش القراءة مطلقا في اللغة، لكن هذا الكتاب الذي يكتب في المصاحف بين الدفتين، المكتوب بين دفتين المصحف المتعبد بتلاوته المتحدى لأقصى سورة منه، فليأتوا بسورة من مثله. وقوله قل نزله روح القدس من ربك بالحق يدل على أن ابتداء نزوله من عند الله عز وجل، وأن روح القدس جبريل عليه السلام تلقاه عن الله سبحانه بالكيفية التي علمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله: على الأرائك ينظرون، وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه مسألة الرؤية، ونحن نعلم أن هناك مسائل كما ذكرنا كانت علامة مميزة بين أهل السنة وبين أهل البدعة عبر التاريخ، كان فيها معارك بين أهل السنة وبين المبتدئين، منها مسألة العلو والفوقية التي كانت أول مسألة من مسائل الخلاف الصفات في المنتسبين بين المنتسبين إلى القبلة، أول انحراف للجهمية، وهي من أنكروا علو الله عز وجل وفوقيته والعرش واستواءه على العرش. ولذا نجد كلام من السلف المتقدمين جدا في هذه المسألة، مسألة إثبات علو الله واستواءه على العرش، نجد كلام من تبي أم سلمة، كلام لربيعة شيخ مالك من أول عصر التابعين، الإمام مالك نفسه استواءه معلوم وكيفه مجهول والإيمان به واجب والصلاة، العبارة دي متواترة عن مالك. وبعدين مسألة الكلام ودي متأخرت شوية عشان كده ما نلاقيش الألفاظ دي منقولة، اللي هي مسألة إيه؟ أن الله لم يزل متكلما إذا شاء تكلم بحرف وصوت، وأن القرآن غير مخلوق، مش هنلاقي الألفاظ دي صريحة بهذه الطريقة عن الصحابة والتابعين، وإن كان ورد بعض الألفاظ البيت، لكن دي نشأت المسألة عندما أنكرت المعتزلة صفة الكلام. أحد المعارك أيضا أو أحد المسائل الخطيرة التي أنكرها أهل البدع إنكار رؤية الله عز وجل يوم القيامة، إنكار رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وذلك متعلق بمسألة العلو، لأنهم يقولون إيه اللي خلاهم ينفوا العلو؟ نفي الجهة. فقالوا أن المرئي لا بد أن يكون في جهة، المرئي أي حاجة في الشاشة لا بد أن تكون بها، ولا بد أن تتحيز. هو طبعا لأنهم كما ذكرنا عاملوا النصوص الشرعية معاملة الرياضيات في المنطق اليوناني، إن كل حاجة بما أن وإيه وإذا، وده أمر غيبي لا ندري، والإنسان كل شوية كل ما يتعلم كل ما يعرف إيه؟ كل ما يعرف إن هو مش عارف حاجة. فأنت دلوقتي النهارده قول لي الموجات الكهرباء الغلاطية دي اللي بتتحول إلى أشياء مرئية وبصورة بطريقة معينة لما يكون في جلد استخراج بتاعها، تقول لي بأنهي جهة دي؟ فإلزام الإنسان بإن هو الإنسان وهو نايم يرى أشياء ويشوفها ويدققها فعلا ونحو ذلك من غير ان يكون في جهه ايه؟ وهو نايم يشوف حاجات ويخلق في قلبه رؤيه، وتبقى رؤيه بيقول لك انا شفت كذا وكذا ويوصف كانه شايف بعينه، وهذا الامر عينه مغلقه وهو مش شايف. فاذا كان هناك انواع من الرؤيه تحصل للانسان بغير ذلك وهو مشاهد لها في الدنيا، فلماذا ينكر رؤية الله عز وجل في الأخيرة بزعم أن هذا يستلزم الجهة، والجهة تستلزم التحيز، والتحيز يستلزم التكسير، كل هذه السلسلة الباطلة التي ما أنزل الله من سلطان. الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة، فيها النظرة، فيها النضارة، فيها البهاء والجمال، إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه ربها سبحانه وتعالى، ينظرون إلى وجه الله عز وجل. وهذا نعيم الآخرة الذي أنكره المعتزلة وأهل البدع، فأنكروا أعظم نعيم يمكن أن يناله الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. لأنهم المعتزلة وأهل البدع ينكرون أن يكون هناك نعيم بالله، كما أنكروا في الدنيا أن يكون الله محبوبا وأنه يحب عباده، أنكروا حب الله لعباده وحب العباد لربهم، فأنكروا سعادة الإنسان في الدنيا، أنكروا كذلك سعادة الإنسان في الآخرة، فهم والعياذ بالله على يعني أبشع صور الضلال، وكلامهم كلام كفر والعياذ بالله. فقوله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلمة نظر قد تستعمل بمعنى الانتظار، لكن إذا عدت بإلى حرف جر إلى فإنها لا يمكن أن تحمل معنى الانتظار. زي هل ينظرون، قال عز وجل هل ينظرون إلا سنة الأولين، ينظرون سنة الأولين إيه؟ ينتظرون سنة الأولين، لكن دي بتبقى من غير متعدى بإلى، لكن نظرت إلى نظر إلى لا تحتمل إلا معنى إيه؟ الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو أهل الاعتزال بقى يقول تحريفا لها إلى، إن إلى معناها آلاء، بس حتى إلى لو نقول إلى ربها يعني آلاء ربها ناظرة، يعني آلاء نعم ربها منتظرة. طبعا يجب كل عاقل ان هذا لا يعني يرد على عقل عربي يسمع هذا الكلام، وان الى رب، ان الى حتى لو كنت كتب الى بايه بالالف، ولكن المعتاد ان الى حرف جر هي اللي بتتكتب بالايه بالياء. اما الالاء، الاء اللي عايزين يقولوا ان الى هي تساوي الاء بتتكتب كما كان يكتب بالالف، ولكن حرف الجر هو يكتب بالياء. إلى ربها ناظرة، وهو أطرح دليل على رؤية الله. ثم تفسير السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عامتهم، عامة الصحابة رضي الله عنهم، لهذه الآية على أنها النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل على الأرائك ينظرون، فأعظم ما ينظر إليه المؤمنون وهم على الأرائك ينظرون إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهم ينظرون أشياء كثيرة، والآية شاملة لكل ذلك لأنها ذكرت النظر، فلا يمكن أن ينكر أعلى نظر ينظرون إليه وهو النظر إلى وجه الله. وأما قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففي صحيح مسلم من حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله، وهو حديث صحيح رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر الآية يلزم أن يكون هذا هو معناها. وللذين احسنوا الحسنى، فالجنة هي الحسنى، فما الزيادة إلا أن يكون من نظر إلى وجه الله. وكذلك قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ثبت التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم لأن المزيد فوق ما يشاءون هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هناك مزيدا من كل أنواع النعيم، لكن أعلى ذلك المزيد والزيادة هو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فمسألة رؤية الله سبحانه وتعالى ثابتة للمؤمنين بإجماع أهل السنة. وأما هل يراه غيرهم فهي مسألة خلافية مع الاتفاق على أن مآل الكفار إلى الحجم في النار عن رؤية الله عز وجل. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لكن وقع الخلاف السائغ في مسألة هل يراه أهل الموقف، وليست رؤية تكريم للكفرة والمنافقين، بل هي رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه، فهي رؤية ليعلموا أنهم كانوا كاذبين عندما أثبتها. وأكثر أهل العلم لا يثبتون هذه الرؤية، وإن كان الراجح من جهة الدليل إثبات رؤية جميع أهل الموقف جميع المخلوقين وكانوا ربهم، ليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين، وليعلموا ان وعد الله حق. وليست رؤيه تكريم كما ذكرنا، بل رؤيه العبد العاصي الهارب من سيده اذا راه، فهو يريد ان يقتدى منه ولا يراه سيده، ولا يريد ان يرى سيده، ولكن يراه فيبكته ويعاقبه امر العقاب، ثم يلقى في جهنم محلوبا مذكورا مغلوبا والعياذ بالله. والادله على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، هل تضارون في رؤية القمر ليس دونها سحاب، قالوا لا، قال فإنكم ترونه كذلك، فيلقى أحدكم ربه فيقول أي كل أي يا فلان ألم أسودك ألم أزوجك ألم أذرك ألم أذر ألم أذرك ترأس وتربع ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك وأذنت ترأس وتربع ترأس تصبح رئيسا وتربع تأخذ من الباع. قال أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فاليوم أنساك كما نسيت. والعياذ بالله. وهذا في عبد يصرح على نفسه بالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا بعد ذكر الرؤيا، قال فيلقى أحدكم ربه فيقول أي فل أي يا فلان ألم أسودك ألم أزوجك ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول ولا يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقيه؟ فيقول لا. فيقول اليوم أنساك كما نسيت. ألقى الثاني فيقول مثل ذلك. فألقى الثالث فيثني بخير ما استطاع. الثالث لا يقول يا رب تصدقت وصمت وصليت. فيقول اليوم نبعث عليك شاهدا. فيقول من ذا الذي يشهد عليك؟ شهد من نفسي. فيقول من ذا الذي يشهد عليك؟ فيختم الله على فمه ويقال لأركانه انطقي فتشهد عليه. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكنا سحقا فعن كنا كنت ناضج او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. ويقول وذلك المنافق وذلك الذي يعذر من نفسه، يعني يقام عليه الحجه من نفسه. فهذا المنافق وهذان الكافران قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقاءهما لله عز وجل بعد ذكر الرؤيه مباشره. وهذا صريح في ان كل اهل الموقف يرونه ليعلموا انهم كانوا كاذبين. الكافرين والمنافقين يعلمون انهم كانوا كاذبين. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته وفي روايه مسلم قال يقول الله عز وجل للنبي مناد لتتبع كل امه ما كانت تعبد. يتبع من كان عنده الشمس الشمس ويتبع من كان عنده القمر القمر ويتبع من كان عنده الطواغيت الطواغيت. قال فيؤتى اليهود فيقال ما كنتم تعملون؟ فيقول كنا نعبد غير الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقال الا ماذا تريدون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال الا تريدون؟ فيريدون فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحكم بعضها بعضا فتتفقون فيها. ويؤتى النصارى فيقال ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. فيقول ماذا تريدون؟ يقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيقال الا تريدون؟ فيحشرون الى جهنم كانها سراب يحكم بعضها بعضا. وتبقى هذه الامه فيها منافقوها فياتيهم ربهم في سوره غير صورته التي يعرفون. وفي روايه اخرى في مسلم فياتيهم في سوره غير التي راوه فيها اول مره. فيقول انا ربكم؟ فيقولون نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا. حتى ان بعضهم لا يكاد ان ينقلب فيقول بعضهم لبعض هل بينكم وبينه علامه فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم يوم يكشف عن ساقه. فيكشف الله عن ساقه. عن ساقه دي رجل خالد في بيت مسلم. فيكشف عن ساقه فلا يبقى احد ممن كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا السجد. ومن كان يسجد استقاء ورياء كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. صار ظهره طبقا واحدا كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. فيرفعون رؤوسهم في بيت مسلم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. وفي رواية وقد تحول في صورته التي يعرفون. فيقول أنا ربكم؟ فيقولون أنت ربنا. فيسترئون. فده دليل على أنهم قبل انفصال الأمم قد رأوه قبل ذلك. إذن هذا رؤية أهل الموقف جميعا. والظاهر هذا الحديث الصريح أن المنافقون أن المنافقين يرونه كذلك. لكن كما ذكرنا رؤية بغير تكريم. فهذا الذي فيه نزاع بين اهل السنه. ثلاثه اقوال: قول لا يراه الا المؤمنون وده المشهور، قول يراه اهل الموقف جميعا اهل القيامه جميعا، قول ثالث يراه المنافقون والمؤمنون فقط. ثم يحجب بعد ذلك المنافقين. كما ذكرنا لا نزاع ان الله يحجب عن المنافقين والكافرين اهل النار. قال عز وجل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قلنا بجهد الدليل الظاهر ما ذكرنا، لكنها مسألة يتوب فيها الخلاف عند أهل السنة ولا يبدع ولا يضلل فيها المخالف. هي الرؤية الكفار والمنافقين رؤيا بغير تكريم مع يعني بعدها حجاب، بعدها يحجبون الى الابد الى يعني ما لا نهايه. واما المجمع عليه رؤيه المؤمنين ربهم في عرفات القيامه، العرفات الى الارض المرتفع، وبعد ظهورهم الجنه. فهذا مجمع عليه بين اهل السنه والجماعه، وهذه مساله يبدع من خالف فيها ويضلل. لذلك مساله نفي الرؤيه عند اهل السنه من المسائل التي يغلظ فيها على المخالف، نفي الرؤيه بالكليه، خصوصا اذا قالوا ان ذلك من اجل الجهه ونحو ذلك. ونحن لا نثبت ان الله يرى في الجهه الا انه يرى من فوقه سبحانه وتعالى. نثبت الجهه الفوقيه كما وردت بغير تحيز ولا وبغير تكييف، يرونه كما ذكر الطحاوي الى كيفيه. قال الشيخ الرب رحمه الله: هذه الايات تثبت رؤيه المؤمنين لله عز وجل يوم القيامه في الجنه، وقد نفاها المعتزله بناء على نفيهم الجهة عن الله رحمه الله، لان المرئي يجب ان يكون في جهه من الراي، وما دامت الجهه مستحيله وهي شرط في الرؤيه فالرؤيه كذلك مستحيله. اجبنا عن ذلك بما يراه النائم، وبما يعني علمنا الله عز وجل من موضوعات قابله لان ترى لو وجد عندنا جهاز استقبال لها، وهي في الحقيقه بالنسبه لنا ليست في جهه معينه. واحتجوا من النقل المعتزل، احتجوا بقوله تعالى: لا تدركه الابصار. وليس لهم في ذلك حجه، لان الله لو عندما يراه المؤمنون لا يدركونه. هذا امر محسوس في المخلوقين، بمعنى انه يمكن ان يرى شيئا ولا يدركه، لا يحيط به. انت ترى السماء، اليس كذلك؟ هل تدركها؟ هل تحيط بنهايتها ام تعرض عن ذلك؟ انت ترى البحر، تتخيل فقط ان له نهايه، ولكن انت متاكد انه ليس له يعني هو مش نهايه، اللي انت شايفه مش نهايته، بل انت لا تحيط بنهايته البحر. بدليلك ما انت شايف الارض اللي وراها، انت بتروح تبص على البحر كده هتشوف الدنيا من اللي وصلنا ما بنشوفهاش، احنا بنشوف افق. كل ما تمشي تلاقي انك انت في الحقيقه لا تصل الى نهايه لهذا. فالشيء اللي انت هو اكبر منك بكثير انت لا تحيط به، فانت لا تدركه. فاذا كان هذا في المخلوق فكيف بما هو بالله سبحانه وتعالى الذي هو اكبر من كل شيء. ولذا اذا راوه يوم القيامه لم يحيطوا به عز وجل، كما انهم لا يحيطون به علما فلا تدركه ابصارهم، فيرونه بغير ادراك، يرونه بغير احاطه. انا احيط بصري بما هو اصغر مني واقل مني، لا، وفي الحقيقه ابصره من جانب ولا ابصره من جانب، ولكن ما هو اكبر مني بكثير جدا لا يمكنني ان احيط به. فاذا كان هذا في المخلوق فاولى واولى اننا لا ندرك ربنا سبحانه وتعالى، فلا نحيط به لا علما ولا رؤيه. وان كنا نراه فنراه بغير احاطه ولا كيفيه ولا علم. طبعا لا نعلم، لا نحيط به علما، يعني لا نعلم كيفيه صفاته، مش اننا ما نعرفش عنه حاجه خالص، والا فلا بد ان تعرف الله سبحانه وتعالى لكمال اسمائه وصفاته. واحتجوا بقوله لموسى عليه السلام حين ساله الرؤيا، قال: لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. طبعا ليس لهم حجة في ذلك، لأنه لن تراني أي في الدنيا، لأن الدنيا لا يقدر المخلوق فيها على رؤية الله سبحانه وتعالى. وأراد الله أن يبين له ذلك بالجبل، لأن الله تجلى أي ظهر للجبل، فلما تجلى ربه للجبل فعله ذلك. والجبل يقدر على التحمل أضعاف الإنسان، فخر وطمع، ومع ذلك اندك الجبل وزال من وساخ في الأرض، لن يصبح جبلا، لان الله تجلى له ادنى شيء، ادنى تجلى، لم يتجلى له تجليا كاملا، وانما كما فعل انس بن عمر وضع طرف الابهام على الخنفس، يعني يقصد تجلي يسير، تجلي بسيط، وليس تجليا كاملا. فاذا جاز ان يتجلى ربنا للجبل الذي هو مخلوق، لا فلا يمنع من يتجلل لغيره اذا قواه الله على تحمل الرؤيه. اذا كان لن تراني اي في الدنيا لانك لا تحتمل ذلك. وفي الحديث يوم القيامه اول يوم نظرت فيه عين الى الله عز وجل. ذلك ان البشر يخلقون يوم القيامه خلقه اخرى تتحمل ما لا يحتملونه في الدنيا. لذلك اهل النار ما بيموتوش ولا بيكون ايه العذاب اللي لو هو جزء صغير منه يهلكهم فورا. واهل الجنه يبقيهم الله ابدا الابدين خلقهم خلقه للبقاء والاستمرار. فهنا تحملوا ان يروا ربهم عز وجل. فاذا لن تراني لن ليست لنفسي التامين. بل قال عز وجل عن اليهود ولن يتمنوه ابدا ويوم القيامه يقولون يا مالك ليقضي علينا ربك. اذا لن لنفي المستقبل. هل لنفي الابدي؟ لا مجرد. ممكن يبقى نفي مده معينه وبعد ذلك ايه يظهر. ثم انكم تقولون ان نفي الرؤيا متعلق بما يجوز وما لا يجوز على الله. فهم يقولون ننفي الرؤيا لان هذا لا يجوز على الله. اانتم اعلم ام موسى صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت الرؤيا غير جائزه على الله لان دي من مقتضيات الكمال، اكان موسى جاهلا بمقتضيات الكمال لله عز وجل؟ ولا موسى ما كانش مقدر ضعف الانسان في ساعتها؟ سيدنا موسى عدم علمه بالله للذوق ثم كفرية والعياذ بالله. ولكن سيدنا موسى ما كانش مقدر ان الانسان ضعيف جدا لهذا الحد. فربنا اراد ان يعلمه انك ضعيف، ان الجبل لم يحتمل، فانت اضعف ايه من الجبل ولن تحتمل. ولذا قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. وبعدين ربنا علق رؤية سيدنا موسى على استقرار الجبل وهو ممكن في قدرة الله. يبقى ده مش ده ليس من المستحيلات. إذا هذا ليس مما يتعلق بأن ده صفة نقص لله عز وجل تستحيله على الله. ليس هذا الكلام من يعني ده بل الآية دليل على أن رؤية الله ممكنة. لأنه علق الأمر على أمر ممكن وهو أن يستقر الجبل في قدرة الله أن يجعله يستقر. وأن تجلى الرب للجبل دليل على أنه يمكن أن يتجلى لمخلوق. ولكن المانع من الرؤية الآية تضمنت أن المانع من الرؤية هو ضعف الإنسان. وأن سيدنا موسى صعق عندما رأى الجبل ينهار ويزول هذا الجبل لما تجلى له الرب سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن عدم الرؤية في الدنيا ليس لأن هذا لا يجوز على الله بل لضعف الإنسان. فتضمنت الآية لما احتجوا بها أنه إيه؟ أنه يرى سبحانه وتعالى، أنه يمكن أن يرى عز وجل. أما الأشاعرة فهم معنا فيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، طبعًا يدل على أن معظم الأشاعرة يثبتون رؤية البصر. بس هم نثبت أنهم أن المؤمنين يرون ربهم من فوقهم. وقال المقصود زيادة، وقال اللي هم قالوا رؤية البصيرة زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رأي عين. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيه الرؤية. فإن الآية الأولى عد النظر لإلى ربها ناظرة، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى واحد. ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعله الناظرة بمعنى منتظرة وإلى بمعنى النعمة والتقدير ثواب ربها منتظرة فهو تأويل مضحك من داخل الظاهر بلا دليل. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم يعني أسرتهم جمع أليكة ينظرون إلى ربهم. قلنا إنها ينظرون إلى كل ما جعله الله نورا ومن ضمن الأدلة أنهم ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. واما الايتان الاخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزياده بالنظر الى وجه الله عز وجل. ويشهد بذلك ايضا قوله في حق الكفار كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدل حجب هؤلاء على ان اولياءه يرونه. اذا الكفار محجوبون يبقى لابد ان غيرهم لمنظومين ليسوا محجوبين. وحديث الرؤية متواترة في هذا المعنى. الحديث متفق على صحتها؟ لا متواترة فعلا. ابن القيم رحمه الله جمع أكثر من 30 صحابيا من الأحاديث الصحيحة والحسنة غير الأحاديث الضعيفة، غير إن كل صحابي في بعض الصحابة كانت عنده عدة روايات وعدة طرق وعدة أحاديث في إثبات رؤية الله، فلا شك أن هذا متواتر قطعا. يعني هذا لذلك ما يحاولونهم أن يقولوا أحاديث الرؤية أخبار أحد لا تزيد علم كلام باطل، مع أن أحاديث الأحد كافية في إثبات العقيدة الصحيحة، ومع ذلك فنقول أحاديث الرؤية متواترة. أكثر من 30 صحابيا رؤية عنه الرؤية، فأحاديث الرؤية متواترة في هذا المعنى عند أهل العلم والحديث لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزلة من قوله تعالى لا تدركه الأبصار فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالمراد أن الأبصار لا تحيط تراه ولكن لا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤية على جهة الإحاطة، فهو اللي هو الإدراك رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤية، وكذلك استدلالهم على نفي الرؤية بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤية من وجوه كثيرة، منها وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، فلو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها الرسول ولما قال رب أرني أنظر إليك. الثاني أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي وهو ممكن في قدرة الله، والمعلق على الممكن ممكن مش ممكن يعني ليس مستحيلا وإن كان لم يقع. الأمر الثالث أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لنفي التأليد بتأليد النفي وإنها تدل على عدم وقوع الرؤية أصلا فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار ولن يتمنوه أبدا، ثم قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا فمعنى لن تراني لن تستطيع رؤيتي في الدنيا لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه، ولو كانت الرؤية ممتنعة لذاتها لقال إني لا أرى أو لا يجوز رؤيتي أو لست بمرئي ونحو ذلك والله أعلم. قال شيخ الإسلام تيمية هذا الباب من باب الأسماء والصفات في كتاب الله كثير لا تكاد سورة تخلو، بل لا تخلو سورة من ذكر صفات الله عز وجل، كل سور القرآن فيها بيان صفات الرب عز وجل، من أولها بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث أسماء وثلاث صفات على الأقل أو صفاتين، بسم الله صفات الإلهية وصفات الرحمة، الرحمة العامة والرحمة الخاصة. من تدبر القرآن قارما للهدى منه تبين له طريق الحق. يبقى ده المصدر الأول اللي هو انتهى هذا الفصل في إثبات آيات الصفات وما تدل عليه من صفات الرب عز وجل، ويعنيه الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بجملة من الأحاديث. الشيخ هيثم الرشدي ينقل مباحث عامة حول آيات الصفات، يقول إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول اتفق الثلاث على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال، مثال ذلك القدرة. يجب الإيمان لأنه سبحانه على كل شيء قدير بإثبات اسم القدير، والإيمان بكمال قدرته وصفة القدرة، والإيمان بأن قدرته نشأت عنها جميع الكائنات، يعني خلق الخلق بقدرته سبحانه وتعالى. وهكذا بقية الأسماء الحسنى على هذا النمط. وعلى هذا فما ورد في هذه الآيات التي ساقها المصنف من الأسماء الحسنى فإنها داخلة في الإيمان بالاسم بالأسماء الحسنى، وما فيها من ذكر الصفات مثل عزة الله وقدرته وعلمه وحكمته وإرادته ومشيئته فإنها داخلة في الإيمان بالصفات، وما فيها من ذكر الأفعال المطلقة والمقيدة مثل يعلم ويحكم ويريد ويرى ويسمع وينادي وينادي وكلم ويكلم، فإنها داخلة في الإيمان بالأفعال. الأفعال دي بنسميها الصفات الفعلية. الأصل الثاني، دلت هذه النصوص القرآنية على أن الصفات الباري سبحانه وتعالى قسمان، صفات ذاتية لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلا وأبدا ولا تتعلق بها مشيئته تعالى وقدرته. لما تتعلق؟ لأن كمالها أن لا تتعلق بها المشيئة. كمال صفة الحياة كما قلنا قبل كده أن لا تتعلق بها المشيئة. ما نقولش يحيى إذا شاء ويموت إذا شاء، لا، أولا قطعا لم تلد، ولأن المعنى الإنسان يدركه إلا المدة صفة نقص، ما تتعلقش بالمشيئة. ده المشيئة من لوازم الحياة، إذا لا تتعلق الحياة على المشيئة. إذا قلنا ما نقولش يسمع إذا شاء ويصم إذا شاء، نعوذ بالله، لكن تقول يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، إذا صفة كمان. مش يمكن برضه، لأن عشان كده قلنا آحاد الكلام صفة إيه؟ فعل. أما القدرة على الكلام في صفة ذات كده، يعني الشيء المتكلم عكسه إيه؟ عكسه حاجتين، يا إما أخلص أو إيه؟ أو ساكت، مش كده؟ ففي عكس يدل على الكمال، ولذلك ده لا ينفع، مش كده؟ لأن ربنا تكلم، بنقول إن الإنسان الساكت ده لما يكون عايز يسكت يسكت، لما يكون عايز يتكلم على طول ما يقدرش يسكت، يبقى ده عامل نقص ولا كمان؟ نقص. ربنا عز وجل لما يجي متكلم كلمة يسكت دي وردت وردت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حسن، إن الله حد حدودا فرض قرار فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء، سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقال ما أحله الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سكت عن أشياء. فمن ذا ثم الكمال. أما القدرة على الكلام وصفة الكلام كصفة يعني عكسها الخلق، دي ثابتة لله عز وجل إيه؟ صفة الذاتية. ماشي كده؟ عشان كده نقول كنوع كصفة نوع الكلام ثابتة لله، لم يزل متكلما، مش إنه كان عاجز عن كلامه وبعدين تكلم. الإنسان بيبقى في السنتين الأولين من عمره بيبقى إيه؟ عاجز عن الكلام، وبعدين بيتعلم الكلام. الله لم يزل متكلما، الله ليس كذلك، مش ان هو حدثت له صفة الكلام بل لم يزل متكلما. صفة القدرة نفسها صفة غير متعلقة بالمشيئة، لأن عكسها العجز، والعجز ده صفة نقص. ما يتقالش يقدر إذا شاء ويعجز إذا شاء، لا أبدا، لم يزل سبحانه وتعالى قادرا وقادرا على كل شيء سبحانه وتعالى. صفة السمع، صفة البصر، مش يبصر إذا شاء ويعمى إذا شاء، نعوذ بالله، لا، صفة السمع والبصر بصفات إيه؟ أزلية لازمة لذلك. العلم وذلك الصفة كالحياة والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال والوحدانية، أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، خالق ليس لمخلوق، عزاد الكون ليس لمخلوق سبحانه وتعالى، دي كلها صفات ذاتية. النوع الثاني صفات فعلية تتعلق بها مشيئته وقدرته كل وقت وآن، وتحدث مشيئته وقدرته آحاد تلك الصفات من الأفعال. صفات الفعلية قلنا يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وده خلق احمد في التاريخ الفلاني وخلق محمود في التاريخ الفلاني، دي صفات ايه دي؟ القدره على الخلق صفه ايه؟ ازليه، مش كده؟ قبل ان يخلق الخلق فهو الخالق، وقبل ان يحييهم فهو المحيي، وانما احاد الخلق وقعت في وقت معين، ابتدا الخلق في وقت معين، واحيائهم ابتدا في وقت معين، مش كده؟ فهذا معنى ان احاد الصفات الفعليه حادثه، بمعنى متعلقه بزمن ليست مخلوقه، وان كان هو عز وجل لم يزل موصوفا بها، بمعنى ان نوعها قديم وافرادها حادثه، فهو سبحانه لم يزل فعالا لما يريد، ولم يزل ولا يزال يقول ويتكلم ويخلق ويدبر الامور. وصح نقول لم يزل خالقا اما لم يقدر يخلق دي فلان احنا بنقول ان هو فعله للخلق ابتدا في توقيت معين، وهو ان اول مخلوق هو القلم او العرش او الماء معانا. واذا كان قبل كده ما كانش ليه ايه مخلوق، لكن كان الله خالقا وقادر على ان يخلق عز وجل، ولكن ابتدا الخلق في وقت معين وهو يدبر الامور وافعاله تقع شيئا فشيئا تبعا لحكمته وارادته. فعلى المؤمن الايمان بكل ما نسبه الله لنفسه من الافعال المتعلقه بذاته كالاستواء على العرش. استواء على العرش سنه ذكر ثلاث ساعات بطريق ان هو كان بعد خلق ايه؟ السنه في ست ايام كده على خلق السنه في سته ايام ثم استوى على العرش. الذي صفة ايه؟ فعل يجيء يوم القيامة يأتي وجاء ربك والملك صفا صفا فالإتيان هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. النزول إلى السماء الدنيا من صفة ايه؟ الفعل أن ينزل السماء الدنيا إلى بقية ثلث ليلة. كل صفة أو كل فعل تجده متعلق بزمن يبقى من صفات ايه؟ الأفعال. والضحك والرضا والغضب والكراهيه والمحبه المتعلقه بخلقه كالخلق، وكذلك الخلق والربح والاحياء والاماته وانواع التدبير المختلف. الاصل الثالث اثبات تفرد الرب جل شانه بكل صفه كمال، وانه ليس له شريك او مثيل في شيء منها. جميع صفات الكمال سليمه، وما ورد في الآيات السابقة من إثبات المثل الأعلى له وحده، فلله المثل الأعلى له الكمال المطلق، ونفي الند والمثل والكفر والسلم والشريك عنه يدل على ذلك، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وعين وآخر. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية منها كالرضا والمحبة والغضب والكراهة. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما والصفات التي هي عندنا أبعاد. فمن قلت دي بعض من الله، إثبات الوجه ويبقى وجه ربك، ما قلناش ده جزء من الله. من قلت اليدان دي أجزاء من الله، ده نقول دي صفات لله. الصفات دي هي عندنا نحن ايه؟ اجزاء وابعاد، لكن ما نقولش عليها في حق الله ابعاد. اجمع السلف على انهم لا يسمون الصفات في حق الله ايه؟ اجزاء وابعاد. ونعوذ بالله من ذلك، من هذا القول يعني المحدث اللي هو نسميها بعض من الله، نعوذ بالله. لا، دي كما ان الصفات التي في حقنا اعراض هي صفات الله. ما نقولش السمع عرض والبصر عرب، هي في حقنا احنا اعراض فعلا، اعراض لانها تاتي على الذات بعد تكونها، مش احنا بنبقى نطفه في الاول ذات موجوده، بعد كده النطفه دي بتكتسب صفه الايه؟ السمع، فيسموها بالعرب لان في ذات ما كانتش منطقه النطفه دي، وبعدين عرب لها صفه السمع، صفه البصر. فدي في حقنا نحن اعراض، وليس في حق الله اعراض، انما هي ايه؟ صفات. ما نقولش نسميها كما ورد وفي الكتاب ربنا ذكر الاسماء وورد في السنة ذكر الصفة. قال الرجل المؤمن الذي يحب قل هو الله أحد، قال إنها صفة الرحمن. يبقى اللي ورد في الكتاب والسنة والنبوة مش هنجيب ألفاظ ثانية، ما وردش جزء من الله ولا بعض من الله ولا عرب لله. اللي ورد صفة لله، واللي ورد اسم لله، واللي ورد فعل فعال ما يريد. فاحنا الألفاظ دي نجيبها زي ما وردت عندنا، نثبت الأسماء والصفات والأفعال. ما نقولش لا نثبت الاعراض ولا الابعاد ولا الاجزاء. معانا كده؟ يقول كذلك لا فرق بين اثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على عرش والنزول. طب صفه الوجه صفه ذاتيه ولا فعليه؟ ذاتيه طبعا. واليدين مش هنقول له يدان اذا شاء وتنقطعان، لا، ولا بلا يدين اذا، لا، ده صفه ذاتيه لله عز وجل. والاستواء والنزول صفات فعلية، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه ولا تمثيل. والمخالف في هذا الأصل فريقان، الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، يقولوا لا اسم ولا صفة، لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا علم الله. وطبعا كان بداية انحرافهم في نفي العلوم. المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. كلام متناقض وغبي. يعني ايه قدير بلا قدرة؟ لما تيجي تأمل الكلام تلاقي كلام ملوش معنى. حي بلا حياة، نعوذ بالله. هو علم الكلام ده مفسدة عظيمة، حتى كان واحد بيقرا بالعافية والله. وهذا القول في غاية الفتاوى. فإن إثبات موصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطن في الشرع. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالعقل. هم وافقوا المعتزلة في أصل يعني المصدر التلقي. إيه مصدر التلقي عند الأشعرية؟ العقل مش الكتاب والسنة. ولذلك أثبات السبع صفات دي قال لك العقل يثبتها، اللي هي الحياة والعلم والقدرة. هم قال الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. وهم أثبات السبع دي فقط لا غير. طب ليه ما أثبتوش العزة والرحمة والكبرياء والمجد؟ لازم الصفات دي يحولوها لواحدة في السبعة. قال الله والله فعلا بدعة ضلال. سبعة دي هو من دماغهم هم، وكان الواجب ان يرجعوا الى الكتاب والسنه. لكنهم وافقوا المعتزله في نفي ما عدا هذه الصفات السبع من الصفات الخبريه التي صح بها الخبر. والكل محظوظون بالكتاب والسنه واجماع الصحابه والقرون المفضله على الاثبات العام. ما لا نفرق بين بعض ايات الكتاب وبعض، ولا بعض صفات الله وبعض، بل نثبت ما اثبته الله نفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم. مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنه، وطريقة فهم المصدرين دول إجماع سلف الأمة، وده اللي الشيخ مشى عليه. ذكر الكتاب وذكر الآيات اللي فيه، بعد كده عرفت الايه؟ السنة، وبعد ذلك يذكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم وتوالى عليهم، يذكر أصول الإيمان كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. يقول هل هناك دليل على أن المؤمنين في الجنة يرون وجه ربهم فقط؟ من تفقد دي انتهى دين عندك، لان كلمة تفقد دي معناها ان انت فهمت ان جزء من ربنا، مش كده؟ احنا بنقول نثبت الى ربها ناظرة وانهم ينظرون الى وجهه سبحانه وتعالى، بس ده تفقد دي انت كده بدات من الجزء ده، فعشان كده نقول صفه من صفات الله، والوجه صفه من صفات الله، فمن نظر الى وجه الله نظر الى الله. بس ولا تتخيل كيفية الترجمة. تتوقف طبعا وتسكت وما تتخيلش بكيفيه معينه. نعم، نقول نرى الله عز وجل. يرون ربهم سبحانه وتعالى. نثبت رؤيه الله اجمالا. اذا كان القران حكايه عن الله وليس كلام الله كما ذكر، فمن حكى هذه الحكايات؟ يقول لك سيدنا جبريل اللي حكى، وسيدنا محمد هو اللي حكى، عشان كده يقولوا انه لقول رسول كريم. يقول لك ده كلامه، ده كلام سبحانه وتعالى، انه لقول رسول كريم مبلغ، قال رسول زي ما قلنا قبل كده. فطبعا هذا الكلام الابطل الباطل، هذا القران هو كلام الله. هذه الحروف والمعاني، لو كان كده ما كانش يبقى في فرق بين ترجمه القران وبين القران نفسه، مش كده؟ بس القران الانجليزي يبقى زي الايه؟ العربي بالضبط. نقول هذا كلام ضلال مبين ولا؟ هل مذهب المتبع في المدارس الازهريه والجامعات الازهريه مذهب اشاعره في العقيده؟ اللي موجود في الكتب دلوقتي سنه ثانيه اعدادي وثانيه ثانوي اولى ثانوي نفس المنهج المنحرف. وفي الجامعه بقى متفاوت حسب الدكتور اللي يحط منهج طويل. بعضهم يحط ما فيش خلينا الراس ده راجل ازهري. ده كان يعني احد افاضل الازهر، واخد بالك؟ اللي الف الكتاب ده هو. وفي حالات موجوده بعض الحاجات يبقى المنهج السنه دي حاجه والسنه الجايه حاجه ثانيه. منهج وساعات يحطوا الاثنين على بعض. والله يعني في كليه الشريعه كان منهج التوحيد جاي كلام اللي هو كلام عن السلف، وجنبيه كلام ضده اللي هو كلام السلف اللي هو الكلام الغزالي، وارد الاثنين دول هو ده مذهب السنه. طب ده كلام متناقض اصلا، ده عكس ده، جاي كلام ابن القيم وهي كلام الغزالي، والاثنين بيردوا على بعض اصلا. لكن هو الحمد لله ان علم الكلام اصلا اندحر، علم الكلام محدش فاهمه. فحتى الاساتذه نفسه الحمد لله محدش فاهم حاجه فيه، وبالتالي فتلاقي الكلام بيبقى يعني صعب جدا، والمصطلحات ماتت، مصطلحات المتكلمين. ولذلك الواحد يحزن جدا ان حد يحاول احياء هذا المنهج مره ثانيه، منهج الايه؟ علم الكلام ده. هي دلوقتي بقت ولا الطلبه فاهمين ولا اللي بيدرسوهم فاهمين، واللي يفهم حاجه هيفهم الايه والحديث. وده هو فكره العلم، فكره ربنا في البشر، ان هو الكلام السهل الميسر يضر اصلا، ولقد يسرنا القران للذكر. علم الكلام ده علم عويص وصعب، ولا علم وليس بعلم اصلا. الاختصار قالوا عمل في برج العرب تأليفه فيه وينزل مرة كل أسبوع، وليس عنده أي دروس يقدر يتابعها في التوحيد والمصطلحات. عنده دروس متابعتها يتابعها في التوحيد والمصطلح وحفظ القرآن، كيف أوفق؟ والله ده وضع صعب أوي. أنا لا أدري مدى حاجتك إلى مثل هذا العمل. لو كنت مضطرا إلى الذهاب تذهب وحاول تسجل الأشرطة وتاخدها معاك هناك كل أسبوع في وقت الفراغ تسمع الإيه؟ وبعدين اتق الله ارجع لك مخرجا. وطبيعه العمل مرتبطه بنيه الانسان وتقوى الله عز وجل. العمل اللي يخلي الانسان مشغول ليل ونهار ومش لاقي وقت يطيع ربنا فيه، يبقى اكيد نيته تحتاج الى تغيير ان شاء الله. انا لا استنى اخر ما يكون في نيته حاجه، بس اقول له ممكن يحصل ان شاء الله العلم من خلال ان هو يسمع لايه؟ انا عشان اقرا الكتب، لعل يكون الخلوة احيانا بتبقى مفيدة للانسان. لكن انا بتكلم على الطبيعة، لو لقيت شغلانة بتخليك تشتغل حمار بالنهار نيفة بالليل، بتأكد من شغلانة كويسة. يبقى في نية لابد ان تعدل. قال الله عز وجل في حديث قدسي: يا ابن ادم تفرغ لعبادتي، املأ قلبك هنا واملأ يديك رزقا. يا ابن ادم لا تلاعب مني، املأ قلبك فقرة واملأ يديك شغلة. نسأل الله العافية. فالبعد عن الحاجة قلبية دي مش فتفرغ لعبادتي ان تفرغ الاراده والهمه والنيه، مش ان انت تقف في الجامعه على طول. انا لا ليس هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام ولا في الصحابه. الصحابه رضي الله عنهم اهل الصفه كانوا يحاملون على ظهورهم بالنهار ليتصدقوا ويقيمون الليل في المسجد. فكان بيعملوا وفي نفس الوقت علشان ما يسالوش الناس، عشان يتصدقوا من اموالهم ويشتغل شيئا ويحافظ على العباده ايضا. فده نتيجه ان الانسان يعني يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تفرغ لعبادتك يعني فرغ ارادتك، زي كما كان من اصبح والاخره نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا هي راضيه. ومن اصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما كسبها. رجل عنده مال يريد ان يجمع صدقه جاريه كي ينتفع به بعد مماته، هل دعوته لتكملة بناء مسجد من التشطيبات تدخل في ذلك؟ تدخل ان شاء الله، التشطيبات الاساسية في المسجد تدخل في ذلك ان شاء الله، بس ما تجعلش بالكماليات يعني. لكن ان شاء الله يعني الكتب النافعة في مكتبة المسجد كما الصدقة الجارية ان شاء الله. الحاجات اللي هي ينتفع بها المسلمون على مدى طويل عموما هي الصدقة الجارية. هل نستفيد من كل آيات الصفات أنه لا أمل لمخلوق أن يعرف كيفية صفات الله لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى مع أفضل خلق محمد عليه الصلاة والسلام ولا يحيطون به علما؟ إدراك الكيفية على الكمال لا، لكن ممكن أن تزداد الإيه؟ العلم أنه ما يراه الله عز وجل، لكن الإحاطة والإدراك الكامل ده مستحيل، ده الله أكبر سبحانه وتعالى. مهما وصل العباد الله أكبر. هنا فناظرة إلى ميسرة، ناظرة وليس ايه؟ ناظرة كده؟ ناظرة معنى انتظار. الحديث الذي في مسلم ان الله ياتي في سورتين، ياتي في سورة غير التي يعرفون ويأتي وقد تحول في سورة التي يعرفون، ده في كتاب الإيمان وصحيح مسلم في المجلد الأول. أنا مش عارف رقمه طبعا، بس هو الحديث موجود في المجلد الأول في كتاب الإيمان، في آخر كتاب الإيمان قبل كتاب الطهارة في إثبات رؤية الله ونهاية الشفاعة. قلتم ثم يحجب الله عنهم وقلتم ثم يحجبون عن الله، أيهما أصغر؟ هم محجوبون عن الله، هم محجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. عليه الصلاة والسلام، وليه تفسير أكثر ما كان وما سيكون، وما لو كان كيف سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ما كان حياة الحصل من أول لحظة هنا فيها لغاية بداية الوجود، ما سيكون من دلوقتي وبكرة وما زاد المستقبل لسه هيحصل. الحاجة اللي ما حصلتش امبارح انت كان ممكن يحصل لك حاجة وانت بتعدي الشارع، الحمد لله ايه ما حصلش. طب لو كان حصل كان يحصل ازاي؟ كانت انهي حاجة اللي ممكن تحصل ازاي؟ طب فاتك العربية ربنا يعلم الحاجة اللي ما حصلتش دي كانت ممكن تحصل ازاي؟ ماشي كده؟ لو ما لو ايه لو صبر الاسد على المقتول كان مات واحد. وربنا لما ذكر ذلك قال لو قال ما برز الذين كتب عليهم القتل الا مضاجعهم، كان ربنا هيتقى حد يقتله ربنا اذا كان ربنا كتب عليه القتل. والصح فعلا احنا نقولش لو كان صبر عليه، لان لا احنا ما نعرفش ان لو كان هيحصل كذا كان هيحصل. ما الذي يعلم؟ الله. فنقولش لو كان كذا كان كذا. قول الشعراوي ان من عظمة الله انه لا يرى في الدنيا عكس الالهة الباطلة التي ترى في الدنيا، وعادي دي وعدوها ينظرون اليها وقد يملون منها. اما الله سبحانه وتعالى عن ذلك فهو يرى فقط في الاخرة. لكن نحن نسأل رغبة النظر اليه والشوق الى الخالق. هل من تعليق غير كلام؟ كلام حق. الخلاف الوحيد بس فيه ان في خلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، هل رأى ربه بعينه ام رآه بقلبه ام لم يره؟ الصحيح انه رآه بقلبه ولم يره بعينه صلى الله عليه وسلم، ولكن الكلام مش على ذلك. لكن خلاف مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سائغ لا يبدع، زي مسألة رؤية الكفار والمنافقين في عرفات القيامة. يقول اخي المسلم مسلم مسلم ان الشرائع في منتجات البضائع اليهودية والامريكية يعتبر مولاة ومناصرة لأعلى الإنجليز الشيخ الأزهر، ان كل من اشترى البضائع الاسلامية والامريكية من المسلمين ارتكب حراما واقترف اثما مبينا وباء بالوزر عند الله والخزي عند الناس. العالم الجليل في الخطاب. اولا طبعا مثل هذه العبارات المبثورة طبعا مثل القضاء يقول كده انا اعمل مش اول فتوان باطلة والمنكرة، ولا شيخ الازهر حتى انا بس لكن بذكر شيخ الازهر انا لا ادري ما قاله، ولكن انا اطلعت على فتوى للمفتي اللي عمال يجيبوا كلامه في كل حته في هذا الباب، وفتوى في الحقيقه ممتازه جدا. يعني اولا مساله موالاه ده كلام باطل، ليست قضيه البيع والشراء من الموالاه، لان هذا لا معناها لغه ولا معناها شرعا، والا لما جاز ان يباع ولا يشترى مع احد الكفار اصلا، وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى. وهذا لذلك نقول نجد الموالاه لغه حب نصره طاعه متابعه صداقه قيام بالامر نصيحه ومعاونه تشبه، دي معانيها اللي ورده في اللغه والشرع والتي ورد النهي عنها تفصيلا ويعني اجمالا. كان تقول لي والاه بمعنى باع منه، دي لا لغة ولا شرع. اشترى منه معناه ان لا والاه ونصر، الله ده عجب، لا قران ولا سنه ولا لغه ولا حاجه خالص بتقول ان البيع والشراء موالاه. واذا ده لو كده يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم عاش عمره والمسلمون عاشوا عمره ويوالون المشركين عباد الاوثان طول عمرهم، وده من ابطل الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لرجل مشرك مشعان معه غنم مشعان ان شاء الله طويل، ابيع الهبه؟ فقال البيع، فاشترى منه شاتا. والنبي صلى الله عليه واله وسلم كان يأذن لصحابته في التجاره مع اهل الكفر، وقد وفي حديث كعب بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان في حديث توبه كعب بن مالك قال واذا رجل نظر رطب من انباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينه يقول من يدل على كعب بن مالك، ده من اهل الحرب من الروم، وخد امان ودخل المدينه بالامان، يبيع الطعام بالايه؟ بالمدينه، جاي يبيع القمح، والطعام كانوا بيشتروا منه، والرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك عليه الصلاه والسلام. وايضا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي 30 وثقا من شعير ورهنه درعه، مات صلى الله عليه وسلم رجل رمون عند وليه في 30 وثق من شعير اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم نفيئة اشتراها التقسيمية وليه. هذا كله ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى مع الكفار، واذن لثمامة بن مسهل ان يمنع البيع والشراء، ان يمنع بيع القمح لاهل قريش، ان يمنع عنهم الميرة. ولما ناجدوه الله والرحم لانهم اكلوا الغمر والعنب اذن لثمامة ان يبيع لهم. فدل ذلك على ان قضية البيع والشراء ليست معلاة وانها مبنية على المصلحة والمفسدة. فاذا كانت المصلحة للمسلمين في ان يمنعوا بيع او شراء منتجات الكفار فذلك يفعلونه ويكون متبعا له، واذا كانت المصلحه في الامتناع عن ذلك امتنعوا. اذا كانت المصلحه في ان يشتروا ويبيعوا باعوا واشتروا، والا فاخبرونا هل تمتنعون عن رغيف الخبز؟ عباد الله، يعرفوا ان رغيف الخبز ده قمح امريكاني، حد يقولوا بقى بطلوا شراء عيش من المخاب، هتقولوا كده؟ حد هيقول كده؟ دي شراء منتجات امريكية او قمح ده امريكاني، نعمل لكم ايه؟ حد بطلوا اجهزة الكمبيوتر دي بقى اجهزة مملوكة للكفار فاعلين جنبي، هتقولوا ايه؟ هتقولوا فيها مصلحة لينا مش كده؟ يبقى خلاص ده الامر مبني على الايه؟ المصلحة. اما ان تجعل امين ولا فده كلام فاسد وباطل بلا شك. فدي تاني نقطة ان الامر مبني على المصلحة المفسدة. ثالث نقطة انه لابد من دفع الضرر عن المسلمين مقدما على جلب المصلحة في ضرر الكافرين. يعني انا لو اذن الامر ده هيتأدى بي ضرر طائفة من المسلمين وسيحصل بي مصلحة لنا من احنا نضعف اقتصاد الكفار، بس المسلمين هينضروا ضرر عظيم. فالاصل مقدم ان جلب ان دفع المضرة مقدم على جلب الايه؟ المصلحة. وان احنا ندفع الاذى على المسلمين قدر الامكان الا ان تكون مصلحه عظيمه جدا والضرر يسير جدا. لكن قول لي النهارده ان دواء الضرر مثلا، لو قلنا للناس ان ما تشتروش ادويه الضرر، اللي عندهم ضرر اللي عندهم سكر كل الانسولين الموجود مستورد وكثير جدا منه امريكان، فانت دلوقتي هتقول نعمل ايه للايه لمثل هؤلاء؟ بس في ضرر مع المسلمين. فاذا لابد ان نراعي ان المساله لابد ان يدفع الضرر عن المسلمين قدر الامكان، وان لا يتحمل يعني ضرر المسلمين من اجل تحصيل مصلحه محتمله في هذا الباب. نمره اربعه، ان هذا الباب لا يكفي فيه مجرد وجود العلامه التجاريه للقول بان هذه منتجات وبضائع امريكيه او اسرائيليه. والامر لا يختص بالامريكان والاسرائيليين بل كل من يحارب الاسلام. يعني الهند النهارده، طب ما الهند بتحارب اهل الاسلام وتسند دماغهم وتحرقهم احياء، ليه احنا اتصلنا؟ وليه المقاطعه دي ما لقيتش ما بالي وحظ افغانستان؟ وليه ما تقولوش على كندا كده وعلى تركيا كده؟ طب ما هو دي قوات بتحارب اهل الاسلام وتنزل عايزه ابادتهم، والانجليز كذلك، اليس كذلك؟ الصين اللي بتدين المسلمين. فانتوا دلوقتي من الامر ده لا علم الحكم، اذا كنت هتقول دين ما تخططوش بهذه العصبيه الجاهليه. بنقول بعد كده العلامه التجاريه ليست وحدها كافيه. احنا عايزين دراسه تثبت ان البضائع دي ملك للكفار فعلا. حتى تضرروا منه فعلا من ذلك. اما العلامه التجاريه فممكن تكون مملوكه لواحد راح دفع مبلغ واشترى العلامه عشان يحطها. والكفار خلاص الناس ما لهمش دخل بالشركه دي خالص. والكلام ده مثلا العلم يعني من ايام عبد الله. وشركه الكوكولا والبيت دي اصلا علامات تجاريه مشتركه. ماشي كده؟ ده علمي اللي اعرفه ان شركه الدبس دي مملوكه لواحد مسلم. بنقول ان وجود بعض العلامات التجاريه ما تبقاش مشترطه او مؤجره. بيأجر العلامات التجاريه لمده من الزمن، بيدفع لها مبلغ يساوي نسبه من المبيعات. نسبه لا تتجاوز ممكن 5% بالكثير. يبقى انا اضر المسلم بنسبه 95% عشان اضر الكافر بنسبه 5%؟ الامر ده محتاج دراسه جدوى عشان نشوف. ما مش انا مش غرض يعني شركه الكوكولا الاصليه دي انضرت بقد ايه بسبب ضرر شركه الكوكولا اللي هنا. اذا كانت شركه الكوكولا اللي هنا دي لا تمثل بالنسبه لمبيعات شركه الكوكولا العالميه حوالي 1 أو 2% من مبيعاتها في العالم. ال 1 أو 2% دي شركه الكوكولا العالميه بتاخد منها 1 أو 2 أو 3% من يعني 99 و999 ممكن تكون ضرر على المسلمين فقط. انا ما بقولش ان كوكولا هنموت عليها، لا انا بتكلم بس على ان احنا محتاجين دراسه جدوى، مش نفهم بتتلزق وخلاص. الكلام لابد ان هو يضبط بالضوابط الشرعيه. بحيث ان احنا ما نضرش المسلمين ونحن نتوهم ان احنا بنجاهد في سبيل الله وان ده جهاد وان اللي بيعمل غير كده يبقى جاهل بمجرد الغرائيه الموجوده. فاحنا بنقول اعملوا دراسه، عايزين دراسه جدوى صحيحه تثبت فعلا مدى تضرر الاقتصاد الامريكي واليهود بالمقاطعه دي وبأني بضائع معينه وبأني علامات تجاريه وأني شركات فعليه لهذا الامر. احنا بنقول لك ما تروحوش ممنوعه ولا تقفوا بالضغط عشان فساد الناس، مش لمجرد انها مملوكه ليه؟ لان العلامه التجاريه لاوكرانيا ففي كتير جدا منتجات مملوكه لمصريين، علامات تجاريه اشتروها او اجروها كما ذكرت. فبنقول الامر ده محتاج دراسه، ولما تكون المصلحه كده فنحن اول من نشاهد. لكن انت تعالى تقول لي دلوقتي كده حجم الاعلام العنيف في قناه المقاطعه مع ان المليارات الهائله للاقتصاد العربي كله في جيب الامريكان. نقول البترول قد ايه؟ كم مليار كله بيصب في كم مليار كل يوم يمكن يصب في الشركات الامريكيه؟ ولو ان ده قاطع فعلا هو ده اللي يعمل هزه هائله في الاقتصاد الامريكي والاوروبي. لكن ده مرفوض تماما ولا احد يفكر فيه. سيبوا الناس تعوض زي ما هم عايزه والموضوع في اذن تماما، بس ده تفريغ للطاقه والاستحمام. والا فالحاجات الحقيقيه موجوده بالكامل في ايدين الامريكان. نمره مين؟ البنوك. مليارات الودائع، مليارات البنات من الودائع. البنوك الربويه وغير الربويه، حتى البنوك الاسلاميه. كلها لازم تحط البنوك الامريكيه. اليهوديه. لكل بنوك صراحة. أخبرونا هل تقاطعون هذه البنوك؟ الدكتور يوسف القرضاوي اتجملت ألسنته في البنوك الأمريكية. اللي بيفتي بهذه الفتاوى. يقول لك أنا ما عنديش كتير بس هم ما عرفش جملوها ليه؟ واخد بالك؟ طب جملوها ليه؟ يبقى أنت حاطط البنوك هناك عندهم. يبقى ده كلام أصلا يقبل بهذه الطريقة. بنك البركة اللي هو بنك كله من رؤوس أموال إسلامية اتجملت ألسنته لأن هو حاطط أرصدة في البنوك ليه؟ الامريكية. هتقدروا توقفوا التعامل مع البنوك الامريكية؟ الصادرات والواردات من هذه الاجهزة اللي فيها اجهزة الكمبيوتر مثلا بالمليارات واجهزة المحمول. الشركات الامريكية مسيطرة في فرق قوية جدا. والصادرات والواردات دي معظم الصادرات والتعاملات مع السوق الاوروبية والامريكية. هتعملوا في الموضوع ده ايه؟ لما تحس كده بقى ان الاقتصاد كله موجود في جيبهم وانت عايز تجارة السلاح، تجارة الغذاء والقمح. دي حاجات أساسية وبالمليارات. أخبرونا ماذا تصنعوا. فلما مش عايزين بقى يبقى احنا حد بيضحك علينا ويقول ده الدنيا بتقطعه، والحقيقة إن مفيش مقاطعة. الأعجب والأنسى إن يقولوا المقاطعة للكنت والمغربون والبديل الكيلوغاترا والبرموندو والعياذ بالله. المقاطعة للبنك الأمريكي والبديل بنك مصر وبنك اسكندريه البنوك الربويه والعياذ بالله. ده امر يعني احنا مع المقاطعه المحسوبه المحققه لمصلحه المسلمين الدافعه للضرر عنهم التي تحدث نكايه العدو. بس عايزين الكلام يطبق على الواقع فعليا وليس مجرد اوهام نخدع بها زي المظاهرات بالضبط. مظاهرات اطبع تبرق زي ما انت عايز ويهتف ويسقط كذا والناس تقول انت مفيش مشاكل والموضوع اخدونا انا ده جلد المظاهرات. ايه اللي حصل؟ وطبت كده كانوا سكتوا من دراس. مش ده اللي حصل فعلا؟ المظاهرات سكتت مره واحده وكل سكت كانوا طلعوا العيال في الشوارع وبعد كده خلاص بالظبط كده. الناس دي كلها حاجات ما يعني معروفه ومحسوبه مسبقا للاسف الشديد. بس لا يعني تلاعب بعقول الامه. نسال الله العافيه. فاحنا بنقول الكلام ده موجود. انا بقول لكم فتوى المفتي اللي محطوط اسمه على كل البدعات بيقول فيها لا يجوز مقاطعه البضائع اللي ملكها وطنيين او مصريين اذا كان ولو كانت العلامه التجاريه مملوكه لايه؟ لاجانب. لان ده يضر بالمسلمين ويضر بالاقتصاد ويضر بالاسر العامله. الكلام ها؟ الفتوى دي موجوده ولا قسم من نفس الزمان بس للاسف الشديد طبعا ان هم خدوا منها الجزء الايه؟ ان المقاطعه يعني ما فيهاش مقاطعه. المقاطعه دي تنتج. وبعدين احنا للاسف الشديد ان الامر مش مدروس اي دراسه. ده هي طلعت بسرعه كده والشركات للاسف بعض الشركات اللي بتتنافس بتحاول تقرب ان الشركه دي منتجاتها ضمن البتاع، والتانية تعمل اعلانات للصبح ان انا والله العظيم مصريين وان احنا مسلمين وان احنا مش امريكان. مثل هذا يدل على مدى الخلل في هذا البيت. انا ما بتكلمش ان نحن مع المقاطعة كما ذكرتها تؤدي الى مصلحة المسلمين تدفع الضرر عنهم، لكن بالطريقة الموجودة دلوقتي ولا دراسة ولا اي حاجة ولا مجرد فعلا كده يعني. نسأل الله العافية. نعم لا ده تسجيل الثقافة وعلى هذا الناس يعني الايات والاحاديث لما تقولها تقتنع بانها طبقتها ولا ما طبقتهاش، وده اسلوب غريب سهل جدا يعني لا تتخذ الهدى والنصارى اولياء. يقول لك لا خلاص انا كده عملت انا كده رسلت القضيه، وهو ممكن يكون يروح يهنهم باعادهم الباطله ويتشبه بيهم في اخلاقهم وصفاتهم وافعالهم، يلبس الموضه ويعمل كل حاجه ويلبس كل المنكرات يعملها وهو فاكر نفسه متبرئ من الايه؟ فاكر نفسه نصر القضيه. واحد قالوا ما بذلت شيء في سبيل الله يخبط دماغه ويخرب دم لومه دم في سبيل الله. إذا كده زي بالظبط كده لما ناس ابناء للمسلمين واتفقعت عيون واتجرحت ابدان من اجل المظاهرات. من اجل ما تحقيق شيء لا معنى له، واتكسرت محلات وفسدت اموال وعربيات، كل الكلام ده حصل من غير اي منفعه، من غير ما تغير اليهود النهارده بيعملوا اللي هم عايزينه في فلسطين للاسف الشديد. نسأل الله العفو والعافيه. عامل فيه مظاهرات للموضوع. احنا فعلا التغيير لازم يكون اعمق من ذلك. طب انت عملت ايه انت يا سلفي؟ انت عملت كده وخلاص؟ والله احنا بنقول احنا العمل لابد ان نبداه اولا تعميق قضيه العداوه والعداء الله لليهود والنصارى والامريكان وكل، وان قضيه الولاء وبعض الظلم لابد ان تظل حيه في النفوس. وقضيه الجهاد لابد ان تظل حيه. بيان الحق للناس. تغيير المجتمع من الداخل يعني اصلاح النفوس دي وانشاء ونشر الدعوه الى الله عز وجل، لان هو ده الميزان وهم ده الرعب الحقيقي اللي بيشترطوا في كل الاتفاقات محاوله التضييق وتحجيم العمل الاسلامي، لان ده اللي بيغير على المدى الطويل. وده هو المقصود الاساسي لليهود، ان العمل الاسلامي لابد ان يحجم. يبقى لما احنا نقول لابد ان ينتشر فهم الصحيح للاسلام والعلم به والعمل به وتتعدل الاخلاق، ده امر خطير للغايه ان الامه توجه طاقتها للخزعبلات والخرافات ومن غير ما تغير سلوكها ولا عقيدتها ولا عبادتها ولا عملها ولا نصر الفجر ولا توصلت الفجر وكل حاجه صلاه ودعاء. والله هو الدعاء من افضل الاسلحه عشان تغير الواقع ده. الدماء العالي جدا بيبدا بانك تحفر وقتها وبعدين كده بيطلع فوق باذن الله تبارك وتعالى. لكن انت مش عايز تحط الاساس، انت عايز تقول له غمض عينيك شفت القصر كبير، انت ساكن دلوقتي في اوضه كبيره، انت هتخش الحمام بتاع القصر وانت مغمض عينيك، وبقى تفتح تلاقي الواقع ايه؟ موقع مؤلم جدا. وبعدين يقول لك الله انت تلاقي الناس كده مش عايزين يعملوا حاجه، طب هو ده مش عامل حاجه ده خداع. لازم نصلحوا عقائد عقائد الامه تتصلح. لغايه النهارده للاسف الشديد لسه جايين امبارح واحد خطباء وائمه كبار يقولوا ان ربنا في كل مكان. يبقى ده تتوقعه كلام كفر بيتقال للناس والعياذ بالله. فضلا بقى عن ما سوى ذلك من كل انواع الضلالات المنتشره. يبقى تغيير الواقع ده تغيير العقيده، لابد من الوصول الى حقيقه الايمان، حقيقه الاسلام، حقيقه الاحسان، تغيير الاخلاق، تغيير بناء الشخص المسلم ده المتكامل ده اللي صعب جدا وقدامه لسه فكر طويل خالص. محتاج مجهود كبير والحمد لله رب العالمين في انتاج بلا شك، في عوده الى الالتزام، بس عايزين نوجه تغيير صحيح، عايزين نوجه ان الناس تتصور كده مع عطوه كاحاد من الناس يقول لك نخترق الحدود عشان نقاتل اليهود. احاد الناس لا يذهبون، الذهاب الى مثل ذلك يؤدي الى الهلاك بلا مصلحه. ما هو ملايين الفلسطينيين خايفين يعملوا حاجه، خاصه ان واحد مليون واحد معاهم. وانت اذا تركت في الطريق والا فالغرض العام انك تقتل في الطريق. فمثل هذا الكلام لابد ان يفهم، مش عايزين تفريغ التقدم بضرب الراس والصخور حتى تبنى. لا، التفكير لابد ان يكون بان انا ازاي ارفع الصخره؟ ازاي اتخطاها؟ ازاي اجيب معه ولا اختارها؟ لكن ان انا اخبط دماغي فيها اقول كده عملت اللي عليا، لا مش عملت اللي عليا. ازاي كده لا؟ لكن بغيت